توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الله أكبر الله الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله الله